السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا أتابع فتواكم عبر برنامج نور على الدرب، وأسجل حلقاته وأدونها في كراس عندي للاستفادة منها مستقبلا إن شاء الله، ولست أتاجر بها ولكن أنتفع بها وأنفع غيري. والسؤال هو، هل تسمحون لي بالتسجيل أم لا؟ يا أخ عين باء من القصيم، تقول إنك تتابع ما يذاع في برنامج نور على الدرب وأنك تسجله وتكتبه، لا بأس بهذا إن شاء الله. نرجو من الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.